الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: حوادث السنة 18. قال: ثم دخلت السنة 18 فيها أصاب الناس مجاعة شديدة وتسمى عام الرمادة عندي لكثر ما هلك فيها، وربما أصح لكثرة ما هلك فيها من الناس والبهائم. قال: لكثر ما هلك فيها من الناس والبهائم جوعا. فاستسقى عمر بالناس وسأل العباس أن يدعو الله ويؤمن عمر والناس على دعائه، فأزال الله القحط. وهي أي هذه السنة فيها أحداث كثيرة قد ذكر أهل السير والتاريخ، بل بعضها جاء في الصحاح والسنن بأسانيد صحيحة، ومن ذلك ما ذكر وأشير إليه من شدة المجاعة التي وقعت، فإنه مر بالناس في هذه السنة قحط شديد عما أكثر الجزيرة، ولهذا اشتد البلاء. في الغالب أن القحط يكون في بعض البقاع دون بعض، فيرزق الناس بعضهم بعضا، يبيع هؤلاء لهؤلاء ويأخذ هؤلاء من هؤلاء، لكن كون أكثر الجزيرة أو كلها لم ينزل فيها قطرة ماء هذا أمر شديد، وأكثر الناس إنما يعتمدون على ماء الأمطار، فليس عندهم أنهار ولا عيون كسائر البلاد، فأكثر الجزيرة صحراء كما يعرف. فلذلك كانت سنة شديدة على الناس، حتى كان عمر رضي الله عنه كما صح وذكره البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمر، كان يرسل إلى الأعراب لكثرة من يموت من شدة الجوع، يرسل بالرواحل عليها بعض الأطعمة، فلما اشتد الأمر ولم يجد حتى أهل المدينة ما يأكلون، باشر الناس يؤثر بعضهم على بعض، القوي للضعيف، حتى قيل أن عمر رضي الله عنه أمضى شهورا وهو يصوم رضي الله عنه أرضاه، وربما تمر عليه بعض الأيام إذا جاء وقت الفطر لا يجد أن يفطر إلا على كسرة خبز وشيء من الزيت، ومع ذلك إذا أراد أن يفطر أمر به أن يرسل إلى بعض أهل المدينة أي الضعفاء الفقراء، فرضي الله عنه أرضاه وعن سائر الصحابة أجمعين. وفيها كما ذكر وقعت قصة الاستسقاء التي يستدل بها المتصوفة، فزعموا أن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس، فدل ذلك على التوسل بالرجل الصالح، وهذا ليس كما يزعمه المتصوفة وكما يريدون، وإنما إن كان فيه شيء ففيه جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، والتوسل المشروع الذي دلت عليه الأدلة هو ما كان بأحد ثلاث خصال. ما هي؟ ها، عند من توسل؟ لا، غير التوسل بدعاء الرجل الصالح. أولا عام التوسل المشروع ثلاثة. نعم، التوسل المشروع ثلاثة. ها عبد العزيز، بالعمل الصالح، مثل عمل الصالح مثل ها ارفع صوتك ها نعم، لكن قصة او دليل. نعم، حديث الثلاثة اصحاب الغار. نعم، ثاني كذلك من القرآن كثير، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، هذا من التوسل بالإيمان وهو عمل صالح. بأسماء الله وصفاته، والثالث بدعاء الرجل الصالح. ودعاء الرجل الصالح يكون بشروط، ها الآن عندك، أن يكون حيا قادرا حاضرا ها قادرا فيما يقدر عليه، فليس يكون الدعاء دعاء الرجل الصالح ميت. فإذا جئت إلى الميت وقلت ادعو الله لي، فأنت تخاطب ميت لا يسمع ولا ينفع. فأنت أحد رجلين، إما في عقلك شيء أو في دينك شيء، لأن إذا كان عقلك صحيح فدينك غير صحيح، إذ أنت ترى وتظن أن هذا الميت يملك ما ليس للناس والمخلوقين، فجعلت له بعض ما هو لله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك حاضر لا غائب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، فإن جعلته للغائب كان هذا معناه وصف المخلوق بشيء مما هو لله. ولهذا يقول العلماء التوسل بدعاء الرجل الصالح له شروط، أن يكون هذا الرجل الصالح حيا وحاضرا ودعاؤه فيما يقدر عليه ابن آدم أو فيما يؤذن لمثله. وكذلك هذه القصة ليس معناها أن عمر لم يدعو، فقد ثبت بالأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رفع يديه فدعا قبل العباس، وكان من دعائه اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، قال عبد الله بن عمر فاستجاب الله له وللمسلمين، يعني فنزل المطر ففرج الله عز وجل عن المسلمين. قال رحمه الله وفيها وقع طاعون عمواس بالشام، وقد هلك فيه 25,000، ومات فيها أبو عبيد عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم. فلما بلغ عمر موتهم أمر على الشام معاوية بن أبي سفيان. وطاعون عمواس كذلك جاء ذكره في أحاديث كثيرة، وذكره أهل السير والتاريخ، وفيه أحداث ووقائع، ومنها موت خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم هؤلاء الثلاثة المذكورين. وفي طاعون عمواس وقع خلاف الصحابة في قضية الدخول إلى هذه الأرض، حتى قال بعض الصحابة حين منعهم عمر رضي الله عنه وأرضاهم عن دخولها، قالوا يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ فأجاب إجابة العالم الواثق رضي الله عنه أرضاه، فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن الله هو الذي أمر ألا يدخل المسلمون أرضا وقع فيها الطاعون، وألا يخرجوا من أرض وقع فيها الطاعون. وفي هذا حكمة، وذلك حتى لا ينتشر هذا الطاعون فيكون سببا للإضرار بالآخرين. وفيه كذلك العمل بالأسباب، أي الأسباب القدرية الكونية فيما يتعلق بدفع الأوبئة، ولا ينافي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، فإنه أراد عليه الصلاة والسلام نفي العدوى على اعتقاد أهل الجاهلية، وهو ما كان بأحد أمرين: إذ كان أهل الجاهلية يعتقدون أن الشيء يعدي بأصله لا مشيئة لله في ذلك، فهذا المعنى هو المنفي، ولكن الأمر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ولا ينافي ذلك كون الإنسان يبتعد من أسباب العدوى، ولهذا قال: فر من المجدوم فرارك من الأسد. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري معلقا وجاء موصولا خارج صحيح البخاري من حديث أبي هريرة صحيحا، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا يوردن ممرض على مصح. وهذا من هذا الباب. وأما المعنى الثاني فهو أن يقع في القلب ضعف ورهبة بمبالغة الإنسان في تعلقه بالسبب وخوفه منه، بل ينبغي أن يكون من تمام توكل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى أنه إذا ابتلي بالأسباب وقد اجتهد وبذل الوسع في الحذر منها، إذا ابتلي بها فلا ينبغي أن يدخل في قلبه رهبة منها، بل يعلم أن الذي جعل وخلق هذه الأسباب قادر على أن يدفعها، فلذلك لعظيم توكله بربه لا يبالي بإقبالها وإدبارها. يعني ربما بعض الناس من شدة الخوف إذا وقع الطاعون في أرض وهو فيها مات قبل موته، ها، من شدة خوفه، وربما يخالف الشرع ففرارا من الطاعون يخرج من الأرض التي هي فيها، وهذا خلاف الشرع. أنت مأمور إذا ابتليت بأرض فيها طاعون ألا تخرج من هذه الأرض، كما أنه العكس، إذا ابتلي ناس بطاعون في أرض أنت مأمور ألا تدخل إليها. وبهذا المعنى تجتمع الأدلة. قال رحمه الله تعالى: حوادث السنة التاسعة عشرة، ثم دخلت السنة التاسعة عشر فتح فيها فتوح كثيرة شرقا وغربا. وفي عهد عمر رضي الله عنه كثرت الفتوح حتى فتح كما سيأتي بلاد كثيرة واسعة، ذكر أنه فتح الله عز وجل على يدي عمر أكثر من 1000 موضع وبلاد من بلاد الكفار. قال: حوادث السنة العشرين، ثم دخلت السنة العشرون وفيها فتحت مصر والإسكندرية، وفيها أجلى عمر رضي الله عنه اليهود من الحجاز إلى أذرعات وغيرها، يعني من أطراف الجزيرة، فأجلاهم من حول المدينة إلى أطراف الجزيرة. وفي قصة إجلاء اليهود كذلك وقائع وأحداث كثيرة، بعضها في كتب السنة وبعضها في كتب السيرة والتاريخ، والمؤلف رحمه الله يذكرها هنا إشارات مختصرة لهذه الأحداث الكبيرة التي وقعت في هذه الأعوام. قال: حوادث السنة الحادية والعشرين، ثم دخلت السنة الحادية والعشرون وفيها كان فتح نهاوند وأميرها النعمان بن مقرن وقتل يومئذ. وفيها وقعت ما يذكره أهل التاريخ والسير في قصة سارية بن حصين، إذ سمع المسلمون نداء فيه صوت كصوت عمر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. والحديث الصحيح أنه لم يصح، أو الأثر الصحيح أنه لم يصح. ويذكره كثيرا أهل السير والتاريخ، ويجعلونها من كرامات عمر رضي الله عنه أرضاه، وهي ليست على الله بعزيز ولا عن عمر رضي الله عنه أرضاه بغريب، لكنها لم تصح. قال: وفيها مات خالد بن الوليد رضي الله عنه بحمص، يعني في سنة 21. وفيها مات عمرو بن معدي كرب، وطليح بن خويلد الأسد الذي كان تنبأ ثم أسلم وحسن إسلامه وأبلي في قتال الفرس بلاء حسنا، قتلا مع النعمان بن مقر بنهاوند. قال: حوادث السنة 22. ثم دخلت السنة 22 وفيها دخل الأحنف بن قيس خراسان، وحارب يزدجرد آخر ملوك الفرس فهزمه الله تعالى فيها، وكانت آخر بلاد الفرس فتحا، وبها فتح الله عز وجل على المسلمين سائر بلاد الفرس، وكانت من أعظم الحروب ما قبلها، وهي حرب نهاوند. وبعد أن فتح الله عز وجل عليهم نهاوند ضعف الفرس جدا، فكان بعد ذلك ما كان في خراسان، وعندها كانت هزيمة آخر ملوك الفرس يزدجرد. قال: وفيه اعتمر عمر رضي الله عنه فتلقاه نافع بن الحارث وكان عامله على مكة، فقال له عمر: من خلفت؟ قال: ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى لنا، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وكما أشار بالتعليق الحديث أصله في الصحيح. ففي هذه السنة حصلت آخر الفتوح لبلاد الفرس، وكان بها كذلك اعتمار عمر رضي الله عنه، وقيل كان شكرا لله سبحانه وتعالى على ما فتح الله عز وجل عليه وعلى المسلمين. وفيها كذلك هذه القصة التي فيها فضل العلم وأهله، وكيف أن الله عز وجل يرفع به من قد لا يكون له الذكر في المجتمع، وهذا من فضائل العلم. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: حوادث السنة 23. قال: ثم دخلت السنة 23 وفيها قتل عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة، ودفن يوم الأحد هلال المحرم سنة 24. ومعناه أن مرضه قد امتد، أو تطبيبه من أثر الطعنات التي طعن بها من قبل أبي لؤلؤة المجوسي أبقته على الفراش هذه الأيام من ذي الحجة، 26 من ذي الحجة إلى بداية محرم. قال: ولما رجع من الحج في آخرها قام خطيبا فقال: إني رأيت كأن ديكا أحمر نقرني نقرتين أو ثلاثا، ولا أرى ذلك إلا حضور أجلي. وأصل هذا المعنى في الصحيحين كما أشار إليه، وما سيأتي هو لفظ مسلم، وفيه

بل تشترط أن تكون أماكن وأجهزة هذه المحلات مكشوفة حتى لا تستخدم في الشر، وهذا الذي ينبغي أن يبقى ويحرص عليه. وتعرفون مع مضي الزمان يحصل التساهل ويكثر الشر، ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا وجميع المسلمين. وإلى هنا والله تعالى أعلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: حوادث سنة 27، ثم دخلت السنة 27، وفيها على قول ابن جرير كان فتح إفريقيا والأندلس على يد عبد الله بن أبي صرح. وقوله على قول ابن جرير لأنه قال غيره غير ذلك، ومر معنا قريبا أنه في سنة 26 كانت غزاة إفريقيا، وعلى القول الآخر أنها كانت في سنة 27. ولا مانع من الجمع بين القولين، أن يكون ابتداء الغزو في 27 في 26، وكان الفتح في 27. فمن قال 26 فقد أراد ابتداء الغزو، ومن أراد 27 أراد الفتح على المسلمين ودخول إفريقيا ودخول بلاد إفريقيا أو جزء منها في حكم المسلمين. قال: وفيها عزل عثمان رضي الله عنه عمرو بن العاص عن مصر، وولى عليها عبد الله بن أبي صرح. وفيها مات عبد الله بن أبي كعب بن عمرو رضي الله عنه، وكان من أهل بدر. عبد الله بن أبي كعب، نتأكد إن شاء الله من الاسم، نتركه إلى الدرس اللاحق. قال رحمه الله: حوادث سنة 28، ثم دخلت السنة 28، وفيها غزا معاوية بن أبي سفيان البحرى، ومعه عبادة بن الصامت وامرأته أم حرام بن ملحان أخت أم سليم، فسقطت عن دابة فهلكت، وهي التي نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وقت قيلولة، فاستيقظ وهو يضحك فسألته فقال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. وفي هذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام أري هذه الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. قال: فقالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم نام ثم استيقظ ويضحك فسألته فقال مثل قوله، فقالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين، يعني من أول من يغزو البحر. وكان هذا أول جيش للمسلمين غزا البحر. وقد ذكر أهل التاريخ والسير أن المسلمين من أول جيوش أهل الأرض من استعمل الأساطيل البحرية في الغزو، فإنه لا يعرف لجيش من الجيوش استعملوا البحر في الغزو إلا أهل الإسلام، وهذا من سابقة أهل الإسلام. وللمسلمين سابقة في جوانب كثيرة، فكما سبقوا في الدين كذلك لأجل أن يعلم أهل الأرض أن الدين إذا أخذ على الوجه الصحيح فهو يأتي كذلك بالدنيا ويأتي بها بالعدل وبالوجه الذي ينتفع به بنو آدم. فقد سبقوا في باب الطب، أخذوا طب الهند واليونان وطوروه، فسبقوا في جوانب كثيرة لا يزال المنصفون يعلمون أن العرب والمسلمون عموما كان لهم الفضل والسبق في ذلك. وهكذا كذلك في الجوانب البحرية، الجوانب العسكرية، ومنها استعمال البحر والسفن البحرية، بل والأساطيل البحرية، فإن أول من صنع ذلك هم المسلمون. حتى البارود الذي استصنع منه المدافع فإن أول من استعمله وصنعه هم المسلمون. فالمسلمون أول من صنع واستعمل البارود في الحرب، وذلك مدون في كتب التاريخ ويعرفه المنصفون من الكفار. وقد ذكر أن أول من استعمل البارود في أوروبا هم الدولة العثمانية، فرأى ذلك الإنجليز فأخذوه عنهم، ومن الإنجليز انتشر إلى سائر أوروبا. وحتى في أمور كتابات الملوك فإن أول من كان يكتب الكتاب على الورق يعني في هذه الجهة كان المسلمون. وقد ذكر بعض أهل التاريخ والسير وهو مدون كذلك عند بعض حتى الكفار أن أول ورق عرف في أوروبا كان ورق المسلمين في بلاد قرطبة، وهي التي تسمى اليوم بأسبانيا والبرتغال. بل ذكر بعض المعاصرين أن ورقهم أفخر من كثير من الورق المعاصر من قوته ولمعانه وديمومته، حتى أن بعض ذلكم الورق لا يزال محفوظا إلى يومنا هذا وقد مرت عليه مئات السنين، وغير ذلك من السابقة. ولو أن أهل الإسلام تمسكوا بدينهم على الوجه الصحيح لفتح الله عز وجل لهم الدين والدنيا، ولكان لهم العز الذي يكون لأهل الحق والصدق. ولكن كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمتى ما تركناه أذلنا الله، أو كما قال رحمه الله ورضي الله عنه. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: حوادث سنة 29، ثم دخلت السنة 29، قال: فيها شك الناس إلى عثمان رضي الله عنه ضيق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بتوسعته وبناه بالحجارة المنقوشة والقصة، وهي الجص يعني النورة، وفيها وسع المسجد الحرام كذلك. قال: وفيها مات سليمان بن ربيع الباهلي رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه والله قضاء المدائن، فمكث 40 يوما لم يختصم إليه اثنان. أورد رحمه الله هذا الفصل تتمة لما يذكره رحمه الله من سرد حوادث هذه السنين على وجه الاختصار ليصل بها إلى الشاهد مما يحتاج إلى ذكره في هذا الكتاب. وكما مر معنا أن المؤلف رحمه الله اختصر السيرة فيذكر أهم الأحداث ويحاول أن يستوعب ذلك، ولذلك يذكر أهم أحداث السنين مع عنايته رحمه الله بما يتعلق بمباحث العقيدة ومسائل كذلك التوحيد والإيمان التي يحتاج إلى التنبيه عليها. فلذلك صار هذا الكتاب على صغر حجمه مفيد جدا جدا. وهنا ذكر في أحداث سنة 29 توسعة المسجد النبوي والمسجد الحرام مع تنبيهه أنه وقع فيه شيء جديد لم يكن من قبل، وهو كونه بني بالحجارة المنقوشة والجص. ومن راجع تاريخ هذا الحدث وجد أن الصحابة راجعوا عثمان في صنيعه ذلك، فكثير من الصحابة لم يستحبوا أن يفعل ذلك خشية أن يدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشييد المساجد، وقد نهينا عن ذلك. واجتهد عثمان رضي الله عنه ورأى أن ذلك ليس من التشييد المنهي عنه، بل ظن ذلك من تعظيم حرمات الله. وقال بعض أهل العلم قاس ذلك على الكعبة، فالكعبة عظمت ببنائها بالحجارة وسترها بالستور، وأراد أن يعظم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه بالحجارة المنقوشة والجص. ولذلك لم يحصل في زمانه شيء من الزخارف، وإنما حصل هذا الشيء الجديد كونه بني بالحجارة المنقوشة والجص. وذكره لموت سليمان بن ربيع الباهلي تنبيها إلى موت الأفاضل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مع التنبيه على شيء من فضلهم. فمما يذكر أنه كان رجلا صالحا استطاع أن يصلح الله عز وجل به، أو أصلح الله عز وجل به من تحته حين ولاه عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مختصر سيرة الرسول، قال رحمه الله تعالى: قال حواجز سنة 30، قال ثم دخلت سنة 30 وفيها وقع خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يد عثمان بن عفان رضي الله عنه في بئر أريس فنزحت ولم يوجد، فحزن لذلك أشد الحزن، فوقعت من الرعية الخلل على عثمان بعدها. قوله وفيها وقع خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يد عثمان، جاء خبر هذه القصة كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. وبئر أريس بئر تبعد عن المدينة بعد ميلين قليلة الماء، وهذه القصة اشتهرت كذلك في كتب التاريخ والسير. وأما ما ذكر فوقع من الرعية الخلل على عثمان فليس لأجل الخاتم، ولكن شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى. قال وفيها غزا سعيد بن العاص من الكوفة خراسان

ثم نصحهم فتمادوا في غيهم وجهالتهم وشرهم، فنفاهم معاوية رضي الله عنه عن الشام، وكانوا عشرة: كميل بن زياد. وكميل بن زياد روي له في كتب الحديث لكنه فيه رفض، ولهذا لم يخرج له البخاري ولا مسلم. قال: ولا اشترى النخعي مالك بن يزيد وعلقمة بن قيس النخعي وثابت بن زيد النخعي وجندب بن زهير العامري وجندب بن كعب الأزدي وعروة بن الجعد وعمرو بن الحمق الخزاعي وصعصع بن صوحان وأخوه زيد بن صوحان وابن الكواء، فأووا إلى الجزيرة ثم استقروا بحمص حتى كانت الفتنة التي قادوها لقتل عثمان، وفيها مات المقداد بن عمرو رضي الله عنه. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ذكره غير واحد ممن كتب في التاريخ والسير، حتى أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، ونحوه ابن جرير رحمهم الله على اختلاف في ذكر العشرة، هل هم عشرة أو تسعة، وكذلك في تسمية بعض من ذكر. وأكثر مثل هذا يفتقر إلى الأسانيد الصحيحة التي تضبط به تلك الأحداث، وهي في الحقيقة مباحث دقيقة تحتاج إلى تدقيق. وما أكثر ما يروى في كتب التاريخ والسير مما يكون من وضع الوضاعين، إما بسبب الرفض أو النصب أو الزندقة أو غير ذلك من الأغراض الأخرى. ولهذا فالكثير من كتب التاريخ والسير ليس لها أصول، وكما يروى عن الإمام أحمد أن هذا الباب من العلم الذي ليس له أصول، يعني بحيث يتتبع ويستوعب. فلذلك مثل هذا يذكر من باب الإخبار، والله أعلم بصحة هذه التفاصيل، فتحتاج إلى زيادة تثبت. لكن بالجملة وقعت هذه الأحداث، وتتابع كتب السير تثبت أصل ثبوتها. وننزه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم عن كل ما يدخل عليهم النقص، فلا يذكرون إلا بالجميل رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وإن تصور أن منهم خطأ فهو كما ذكر أهل العلم، وختم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقيدته العقيدة الواسطية، فهو مغفور في حسناتهم. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، ومعناه لو قدر أن هناك خطأ حقيقي فهو مغمور في حسناتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: يا عمر، لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال: لا تسبوا أصحابي، والذي بنفسه لو بلغ أحدهم مد، لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمعنى أن إحسان المحسنين من بعدهم مهما كثر فإنه لن يبلغ الإحسان القليل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فمن جانب الإحسان هم أسبق بالقليل، ولا يلحقهم من بعدهم ولو أتى بالكثير. ومن جهة الخطأ إن وقع فهو مغفور في سابقتهم، وكذلك حسن إسلامهم ونصرهم لهذا الدين، على أنه كما ذكر شيخ الإسلام قد يكون قد تابوا منها، فإن كان غيرهم يرجى له التوبة فهم من باب أولى إن قدر أن هناك خطأ محقق. وأكثر ما ينقل هو من الاجتهاد الذي صاحبه بين الأجر والأجرين. وما وقع من فتنة على عثمان رضي الله عنه لم يشارك فيها على الصحيح أحد من الصحابة، لم يشارك فيها أحد من الصحابة، والله تعالى أعلم. طيب، إلى هنا إن شاء الله. يقول: في نسخة في مجلس سعيد بن عامر، أين هذا سعيد بن عامر؟ في أي موضع؟ سعيد بن العاص. عندكم سعيد بن عامر بن العاص؟ أنت عندك سعيد بن عامر؟ هو سعيد بن العاص لكن لعله سعيد بن عامر بن العاص يتأكد إن شاء الله. وهذا يقول: كثير من الطلاب الكبار لا يحضر حلقة القرآن، هل من نصيحة لكم؟ بارك الله فيكم. أنصح نفسي وإخواني على الحرص في القرآن، فخصوصا إذا كان تيسر من يعلم، فإذا تيسر يحضر الإنسان، فإما أن يكون مدرسا معلما أو متعلما، معلما أو متعلما، حتى يسن سنة حسنة إن شاء الله. ولا يخفى عليكم إذا كبر الإنسان في العلم والسن ولم يكن معتنيا بالقرآن كان ذلك سببا في نقصه حتى في العلم، في نقصه حتى في العلم، كما قال بعض أهل العلم: مثل الذي يسابق في طريق العلم وهو قاصر في القرآن كمثل الأعرج يريد أن يسابق الأقوياء وأن له ذلك. يقول بعض الخطباء: يذكر أن الحسن البصري وسعيد بن جبير كانا مع عبد الرحمن بن الأشعث في فتنة الحجاج، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. الحسن البصري ممن أنكر فتنة ابن الأشعث، وسعيد بن جبير ذكروا أنه يعني واطأ في الكلام ولكنه لم يشارك بالسيف، لم يشارك بالسيف، ولهذا قتله الحجاج في المدينة ولم يقتله مع أصحاب ابن الأشعث في موضعهم، والله أعلم. جزاكم الله خيراً.